بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه هي الحلقة السابعة من حلقات مقرر الفقه في قسم الدعوة، المستوى الرابع، كلية الدعوة والإعلام. ولا زال حديثنا في محظورات الإحرام. قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض هذه المحظورات، ولأجل أن يكون الحديث متواصلا أعيد على وجه الإجمال المحظورات التي تحدثت عنها في المحاضرة الماضية. محظورات الإحرام 9 محظورات. المحظور الأول حلق الشعر، والمحظور الثاني تقليم الأظافر، والمحظور الثالث تغطية الرأس بملاصق، والمحظور الرابع مس الطيب، والمحظور الخامس من محظورات الإحرام لبس المخيط، والمحظور السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر أو اصطياده. وكنا قد انتهينا عند هذا المحظور، وهو قتل صيد البر واصطياده. والدليل على هذا المحظور قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والصيد الذي يحرم على المحرم اصطياده هو ما جمع هذه الصفات 3. الصفة الأولى أن يكون مأكولا، فإذا كان غير مأكول فليس فيه فدية، فليس فيه فدية، كما لو صاد المحرم فهدا أو أسدا أو ثعلبا أو ذئبا أو نحو ذلك. الصفة الثانية أن يكون بريا، وضده البحري، فقد قال الله تعالى في صيد البحر: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. والصفة الثالثة أن يكون وحشيا، فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه، كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وكما شابهها كالخيل والدجاج ونحو ذلك. فإذا الصفات التي يحرم على المحرم الاصطياد إذا توفرت في الصيد، هذه الصفات: أن يكون مأكولا، والصفة الثانية أن يكون برية، والصفة الثالثة أن يكون وحشيا. وقد علمتم قبل قليل الدليل على هذا المحظور، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج أو بالعمرة، وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة. فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده كما قلنا في الحلقة السابقة، لأنه كالميتة بالنسبة له. ولا يحرم على المحرم صيد البحر كما سبق أثناء الحديث عن الشروط لقوله تعالى أحل لكم الحمد لله لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولا يحرم عليه أيضا ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد. ولا يحرم عليه أيضا قتل محرم الأكل كالأسد والفهد والنمر مما فيه أذى للناس. ولا يحرم على المحرم قتل الصائل دفاعا عن نفسه أو ماله، فلو هجم عليه مثلا حمار وحشي وهو محرم فخاف على نفسه أو خاف على ماله فله أن يقتله، ولا ليس عليه فدية بسبب ذلك لأنه هذا من باب دفع الصائل. هذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام. المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه ولا لغيره لا بولاية ولا بوكالة، وذلك لما روى مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. إذن من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يعقد النكاح لنفسه، فلا يجوز أن يخطب المحرم، وإذا خطب لا يجوز أن يعقد لنفسه فيتزوج أثناء الإحرام. وأيضا لا يجوز أن يزوج موليته وهو محرم، فلا يجوز للمحرم أن يعقد لابنته أثناء الإحرام ولا يعقد لأخته إن كان هو وليا لها أثناء الإحرام، فهو ممنوع من عقد النكاح. هذا ما يتعلق بالمحظور السابع من محظورات الإحرام. أما المحظور الثامن من محظورات الإحرام فهو الجماع، والدليل على كونه محظورا قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا رفث يعني فلا جماع، ففسر ابن عباس الرفث بالجماع. والجماع أثناء الإحرام يختلف حكمه باختلاف وقته، فإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فهذا له حكم، وإن جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فهذا له حكم. ونأتي أولا لحكم الجماع قبل التحلل الأول وما يترتب عليه من آثار وأحكام. الجماع قبل التحلل الأول طبعا أنه محرم لا يجوز، لأن الجماع من محظورات الإحرام، لكن لو فعل المحرم ذلك فجامع قبل التحلل الأول، يعني جامع في يوم عرفة أو في يوم الثامن بعد أن أحرم، أو جامع يوم العيد قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه أو يطوف بالبيت، فإذا فعل ذلك فإنه يترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول فساد النسك، فحجه يفسد ولكنه يجب المضي فيه لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك. الأمر الثاني مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول الإثم، فإن فاعل ذلك يكون آثما لأنه عصى الله ورسوله، فعصى الله في قوله فلا رفث، وعصى رسوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لما في القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام وهو يحج يفعل الأنساك ويقول خذوا عني مناسككم، ولم يفعل عليه الصلاة والسلام مثل هذا الأمور لمثل هذا الأمر عن الجماع أثناء الحج، لأنه عليه الصلاة والسلام مطبق لما في القرآن ومفسر له بقوله أو بفعله. الأمر الثالث مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول وجوب المضي فيه، وجوب المضي في النسك، فعليه إتمام النسك وليس له الخروج منه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول وقيل له إن حجك فاسد، فإن مما يترتب عليه من الأحكام أنه يتم هذا النسك، وهذا من خصائص الحج، فإن الحج يختص عن بقية العبادات لأن بقية العبادات إذا فسدت فإنه لا يجب المضي، لا يجب المضي فيها، ولكن الحج يمتاز على سائر العبادات لأنه إذا فسد فإنه يجب المضي فيه، الأمر الرابع مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول وجوب القضاء من العام القادم، فيجب على من جامع قبل التحلل الأول أن يقضي من العام القادم. الأمر الخامس من الأمور التي تترتب على الجماع قبل التحلل الأول أن عليه الفدية، وهذه الفدية هي بدنة تذبح ويوزعها على المساكين في مكة، ولا يأكل منها شيئا. إذن هذه هي أمور خمسة تترتب على الجماع قبل التحلل الأول. أعيدها مرة أخرى: الإثم، والأمر الثاني فساد النسك، والأمر الثالث وجوب المضي فيه، والأمر الرابع القضاء من العام القادم، والأمر الخامس الفدية وهي بدنة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة. هذا ما يتعلق بالجماع قبل التحلل الأول. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني بعد أن فعل الإنسان اثنين من أفعال يوم العيد، أو فعل نسكين من أنساك يوم العيد، وهي هذه الأنساك أو هذه الأفعال رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين من هذه الأنساك فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول، فإذا فعلها كلها فإنه يكون قد تحلل تحللا تاما وحل له كل شيء. أما إذا فعل اثنين فإنه يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له لبس المخيط ويحل له تغطية الرأس. أما إذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حتى اتيان النساء. فهنا عندنا الآن ما حكم الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. إذا كان الوطئ بعد التحلل الأول فإن نسكه لا يفسد، نسكه لا يفسد، ولكن عليه الإثم لأنه أتى محظورا من محظورات الإحرام، وعليه الفدية وهي ذبح شاة. إذن هذا هو أثر الجماع وما يترتب عليه بعد التحلل الأول، فهو الإثم فعليه التوبة والاستغفار، وعليه الفدية وهي ذبح شاة، ونسكه صحيح لا يفسد. إذن فأشد المحظورات هي أشد المحظورات الجماع قبل التحلل الأول، وذلك لعظم ما يترتب عليه من الأمور. ننتقل بعد ذلك إلى المحظور التاسع من محظورات الإحرام. محظور التاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، كتقبيل لشهوة أو لمس أو ضم أو نحو ذلك. فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة، لأن المباشرة وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة. والدليل على هذا قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال أهل العلم: ويدخل في الرفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والضم والمداعبة لشهوة. هذا هو المحظورات التاسع، وبهذا نكون قد فصلنا لكم محظورات الإحرام، وهي محظورات تسعة. أعيدها للتذكير: المحظور الأول حلق الشعر، المحظور الثاني تقليم الأظافر، المحظور الثالث لبس ما خيط على مقدار العضو ويختصر ويقال لبس المخيط، المحظور الرابع تغطية الرأس بملاصق، المحظور الخامس الطيب، المحظور السادس الصيد، المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، المحظور الثامن من محظورات الإحرام الوطء في الفرج، المحظور التاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج. هذه هي محظورات الإحرام. ننتقل بعد ذلك إلى أحوال المحرم عند فعل المحظور. ففعل المحظور لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم وعليه الفدية. وإذن إذا فعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهو آثم وعليه الفدية. الحال الثانية أن يفعله لحاجة متعمدة، فهذا ليس عليه إثم وعليه الفدية، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلو احتاج المحرم لتغطية رأسه بسبب مرض، ولأنه خاف، إن لم يغطي رأسه خاف على نفسه، فهنا يجوز له أن يغطي رأسه ولا إثم عليه، ولكن عليه وعليه الفدية، وهذه الفدية على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لو كان في رأسه أذى من قمل ونحوه وآذاه إيذاء شديدا كما حصل لكعب بن عجرة، فيجوز له أن يحلقه ولا إثم عليه، ولكن عليه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة: الذي ذكرناه في الحلقة السابقة أنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان القمل قد آذاه إيذاء شديدا وأصبح يتساقط من كثرته وشدته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت يعني أعلم أن الأذى قد بلغ بك هذا المبلغ. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه وألزمه بالفدية، وهي على التخيير كما في الآية: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحالة الثالثة أن يفعل المحرم المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه، فهذا لا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا لو كان الإنسان جاهل، يجهل أن تغطية الرأس، يجهل المحرم الذكر، يجهل أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام فغطى رأسه، فإنه لا إثم عليه ولا فدية. أو نسي أنه محرم فاستعمل طيبا أو غطى رأسه، فإنه حينئذ لا فدية عليه ولا إثم. أو أكره الإنسان على هذا، أكره على فعل محظور من المحظورات، وحينئذ فإنه لا فدية عليه ولا إثم. فإذا هذه أحوال ثلاثة بالنسبة لفاعل المحظور: أن يفعل المحرم المحظور بلا حاجة متعمدا، فهذا عليه الإثم والفدية. الحالة الثانية: أن يفعله لحاجة متعمدا، فهذا لا إثم عليه وعليه الفدية. الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه، فهذا لا إثم عليه ولا فدية لما سبق من الأدلة. القسم، أو هناك تقسيم آخر بالنسبة للمحظورات، فأقسام المحظورات بالنسبة للذكور والإناث تنقسم إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول محظورات على الذكور والإناث، والقسم الثاني محظورات على الذكور دون الإناث، والقسم الثالث محظورات على الإناث دون الذكور. فالقسم الأول محظورات على الذكور والإناث، هذه على النحو التالي: حلق الشعر وتقليم الأظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والمباشرة دون الفرج والوطء، فهذه المحظورات عامة للذكور والإناث: حلق الشعر وتقليم الأظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والمباشرة دون الفرج والوطء، هذه المحظورات عامة للذكور والإناث. القسم الثاني محظورات خاصة بالذكر، وهذه محظوران: المحظور الأول تغطية الرأس بملاصق، والمحظور الثاني لبس ماخيط على قدر العضو. أما القسم الثالث فهي المحظورات الخاصة بالإناث، فهما لبس النقاب ولبس القفازين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وإنما قيل إنها خاصة بالنساء لأن الحديث نص عليهما، وإلا فيحرم لبس القفازين على الرجل أيضا قياسا على الخفين. أما الحديث فلا يخص إلا المرأة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وبقية ما يتعلق بتقسيم المحظورات نرجئه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.